الفصل الأول، لا تحاول. كان تشارلز بوكوفيسكي مدمنا على الكحول، وكان مقامرا وزير نساء وبخيلا وأخرق ومتهربا من سداد ديونه، وكان في أسوأ أيامه شاعرا، لعله آخر شخص على وجه الأرض يمكن أن تلتفت إليه طالبا منه نصيحة من أجل حياتك، أو آخر شخص يمكن أن تصادفه في أي نوع من أنواع كتب المساعدة الذاتية، تطوير الذات أو السيلف هيلب. وهذا ما يجعله نقطة بداية مثالية لهذا الكتاب. أراد بوكوفيسكي أن يكون كاتبا، لكن عمله ظل عقودا من السنين يواجه بالرفض من جانب كل مجلة وصحيفة ونشر دولية وناشر يعرض ذلك الكتاب عليه. كانوا يقولون إنه عمل في غاية السوء، عمل فظ مقزز وفقير. ومع تراكم رسائل الرفض عليه، كان ثقل الفشل المتزايد يدفعه أعمق فأعمق في هوية اكتئاب يغذيه الكحول، اكتئاب لم يفارقه معظم فترة حياته. كان لدى بوكوفيسكي عمل نهاري في تصنيف الرسائل في أحد مكاتب البريد مقابل أجر قليل جدا، وكان ينفق أكثر ذلك المال على الشراب ثم يخسر بقيته في القمار. كان يشرب وحيدا في الليل ويكتب بعض الشعر أحيانا على آلة كاتبة عتيقة كان يملكها. كثيرا ما يستيقظ فيجد نفسه نائما على الأرض حيث فقد وعيه في الليلة السابقة. مضت 30 سنة على هذا الحال، 30 سنة كان الشطر الأعظم منها سديما عديم المعنى من الكحول والقمار والعاهرات. بعد ذلك عندما بلغ بوكوفيسكي 50، أي بعد عمر كامل من الفشل واحتقار الذات، أبدى محرر في واحدة من دور النشر المستقلة الصغيرة اهتماما غريبا بكتابه. ما كان ذلك المحرر قادرا على منح بوكوفيسكي مالا كثيرا ولا على وعده بمبيعات كثيرة، لكنه أظهر عطفا غريبا تجاه ذلك السكير الفاشل فقرر المراهنة عليه. أدرك بوكوفيسكي أن تلك كانت أول صفقة حقيقية يحصل عليها، وأدرك أنه من الممكن أن تكون آخر صفقة تأتيه أيضا. كتب في رده على رسالة المحرر: لي أن أختار واحدة من اثنتين، البقاء في مكتب البريد حتى أجن تماما، أو البقاء هنا في الخارج لتمثيل دور الكاتب والتضور جوعا، ولقد قررت أن أتضور جوعا. وبعد توقيع العقد أنجز بوكوفيسكي روايته الأولى في 3 أسابيع، وقد وضع لها اسما في غاية البساطة: مكتب البريد. وفي المكان الذي يكتبون فيه الإهداء كتب بوكوفيسكي: مهداء إلى لا أحد. قيد لبوكوفيسكي أن يصير روائيا ناجحا وشاعرا ناجحا، نشر 6 روايات ومئات القصائد، وباع أكثر من 2 مليون نسخة من كتبه. خالفت الشعبية التي حققها توقعات الجميع، بل خالفت توقعاته هو خاصة. تشكل قصص الناس من أمثال بوكوفيسكي قوتا يوميا لحكاياتنا الثقافية، وتجسد حياة بوكوفيسكي الحلم الأمريكي، رجل يكافح من أجل ما يريده ولا يستسلم أبدا، ثم يحقق في النهاية أكثر أحلامه جنونا. يشبه هذا فيلما ينتظر من يخرجه. ننظر جميعا إلى قصص من نوع قصة بوكوفيسكي ويقول أحدنا للآخر: أرأيت أنه لا يستسلم أبدا، لا يكف عن المحاولة أبدا، إنه مؤمن بنفسه دائما، لقد واصل الإصرار في وجه العقبات كلها وتمكن من جعل نفسه شيئا مهما. عندها يكون غريبا أن نقرأ الكتاب المنقوش على قبر بوكوفيسكي: لا تحاول. هل رأيتم؟ رغم مبيعات كتبه ورغم شهرته كان بوكوفيسكي فاشلا، وكان يعرف هذا. لم يكن نجاحه نابعا من تصميمه على الفوز، بل من حقيقة إدراكه أنه شخص فاشل ومن قبوله تلك الحقيقة، ثم من كتاباته عنها بكل صدق. لم يحاول بوكوفيسكي أبدا أن يكون شيئا غير ما كانه حقا. ليست عبقرية أعمال بوكوفيسكي كامنة في التغلب على عقبات لا يصدقها عقل، ولا في تطوير نفسه إلى أن يصير نبراسا أدبيا متألقا، كان الأمر عكس ذلك تماما. إنه قابليته البسيطة لأن يكون صادقا مع نفسه كل الصدق من غير أن يحيد عن ذلك قيد أنملة، بل صادقا مع أسوأ ما فيه خاصة، وأن يتحدث عن إخفاقاته من غير أي تردد أو شك.